أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. كان الكلام في الضابط الذي ذكره المرزا قدس سره الشريف للتخلص من النقض الثالث، وهو النقض ببعض المسائل كظهور كلمة الصعيد، أو عبروا التخلص من النقض بالمسائل اللغوية، فإن البحث في المسائل اللغوية أيضا يكون داخلا في هذا التعريف الذي ذكرناه، وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا هذه الممهدة جملة معترضة، هذه الممهدة يمكن أن تصحح أيضا بعنوان الممهدة، ولكن بشرط أن يكون الفاعل هو الفقيه، يعني أن الفقيه يمهد هذه القواعد لكي يستنبط الحكم الشرعي. وقولك ممهدة أيضا صحيح باعتبار أن هذه القواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي على أي الأحوال. قلنا بأن هذا التعريف للمشهور ترد عليه نقوض ثلاثة. انتهينا من الإجابة عن النقض الأول والثاني، ووصلنا إلى الجواب عن النقض الثالث. قلنا فيما يرتبط بالجواب عن النقض الثالث توجد محاولات متعددة. المحاولة الأولى ذكرها المرزا في فوائد الأصول، حيث قال أن علم الأصول هو العلم بالقواعد أو بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لماذا؟ لأنتجت حكما شرعيا فرعيا إلهيا كليا. إذن القواعد الأصولية والمسائل الأصولية لا فرق بين المسألة والقاعدة. إذن القواعد الأصولية والمسائل الأصولية هي ما تقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي، فكل ما وقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي فهو مسألة أصولية، وما لم يكن كذلك فليس كذلك. وظهور كلمة الصعيد بناء على هذا يكون خارج عن علم الأصول، لأنه لا يقع إلا صغرى في قياس الاستنباط ولا يقع كبرى في قياس الاستنباط. هذا هو التوجيه الذي ذكره المرزا قدس سره للجواب عن النقض الثالث. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا هذه المحاولة غير تامة. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون نحن في بيان ضابط التعريف قلنا لابد من وجود نكتتين. النكتة الأولى أن لا يلزم من الضابط التخلص من هذا النقض، ولكن يلزم منه خروج مسائل أخرى من علم الأصول. افترضوا أن هذه المحاولة خلصتنا من النقض الثالث، وهي تخلصنا لأن ظهور كلمة الصعيد لا يقع كبرى في قياس الاستنباط وإنما هو صغرى، ولكنه يبتلي بشيء آخر أو لا يبتلي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يبتلي بإشكال آخر، وهو أنه يلزم خروج جملة من مسائل علم الأصول. ظهور من هذا النقض، ولكن يلزم منه خروج مسائل أخرى من علم الأصول. افترضوا أن هذه المحاولة خلصتنا من النقض الثالث، وهي تخلصنا لأن ظهور كلمة الصعيد لا يقع كبرى في قياس الاستنباط وإنما هو صغرى، ولكنه يبتلي بشيء آخر أو لا يبتلي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يبتلي بإشكال آخر، وهو أنه يلزم خروج جملة من مسائل علم الأصول. ظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذه كبرى في قياس الاستنباط أم صغرى في قياس الاستنباط؟ صغرى، لأنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. تقول هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب، ولكن هذا كافي لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية أو وجوب التيمم؟ لا وإنما يحتاج إلى وكل ظهور حجة فيلزم أن يكون البحث في الأوامر ماذا خارجا عن علم الأصول والبحث في النواهي أيضا خارج عن علم الأصول والبحث في أدوات العموم كل تفيد العموم ظاهرة في العموم ولكنه مو كافي لاستنباط الحكم الشرعي بمفردها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور البحث في أن الجملة الشرطية ظاهرة ماذا في المفهوم الأصولي أيضا يلزم أن تكون ماذا خارجة عن علم الأصول وخذ من هذه الأبحاث كثيرا التي كلها تقع صغرى في قياس الاستنباط وكبراها حجية الظهور إذن هذه المحاولة وإن كانت موفقة في التخلص من النقض الأول ولكن ابتليت بأنه يلزم من هذه المحاولة خروج كثير من مسائل علم الأصول إلا أنه طبعا هذا بعد مو كتاب خارج الكتاب إلا أنه هذا الإشكال إنما يرد على السيد على الشيخ يعني على المرزا إذا كان يقر أن ظهور صيغة الأمر أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب يقر أنها من مسائل علم الأصول فلهذا يرد عليه إشكال ماذا أنه يلزم من محاولتكم خروج تلك المسائل وأنتم تلزمون أنها من مسائل علم الأصول مع أنه هو يصرح بأن كل هذه المسائل خارجة من مبادئ علم الأصول لا من مسائل علم الأصول إلا أن السيد الشهيد يستطيع أن يقول له هكذا أنه أنت كيف تقول أن هذا مبحث الأوامر ليس من مسائل علم الأصول لا لا بد أن تقول المرزا يقول لا لا أقول أقول من مبادئ فلهذا عبارة المرزا في فوائد الأصول الجزء الرابع في ذهني في الجزء الرابع صفحة بلي في الجزء الرابع هذا طبعة مؤسسة النشر الإسلامي مال الحوزة في الجزء الرابع صفحة 308 يقول صفحة 308 الجزء الرابع من فوائد الأصول يقول بأن البحث عن ظهور الأمر والنهي في الوجوب والحرمة لا يرجع إلى علم الأصول بل هو من المبادئ كالبحث عن أن الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض وإنما ذكر في هذا العلم استطرادا حيث لم يبحث عنه في علم آخر لأنه لم يبحث عن الأوامر في علم آخر نحن اضطررنا أن نبحثه أي هنا وإلا لو بحث في علم من العلوم الأخرى في علم اللغة فقه اللغة أي علم آخر نحن لم نكن نحتاج إلى بحث هذا في علم الأصول لأنه ليس من مسائل علم الأصول على الأحوال إذن الإشكال الذي يورده السيد الشهيد هنا يقول أنه بناء على هذا الضابط يلزم خروج جملة من مسائل علم الأصول الإشكال الثاني الذي يورده هنا طبعا السيد الشهيد ما يعنون إشكال أول إشكال ثاني ولكن في واقعه هو إشكال أول وإشكال ثاني طبعا أنا لا أبين الملاك في الأول والثاني لأنه هذا الإشكال الأول عندما وجه إلى مدرسة المرزا مدرسة المرزا أجابت بجواب من هنا نضطر إلى بيان نقض آخر وذاك الجواب كافي لرفع هذه النقوف ما أدري ملتفتين ولا احنا مو نقضنا على تعريف المرزا أنه يلزم خروج ظهور صيغة الأمر في الوجوب يلزم خروج أدوات العموم ونحو ذلك مدرسة المرزا يعني أتباع المرزا قالوا لا مراد المرزا هذا وعلى هذا الأساس فلا تخرج هذه المسائل أجابوا عن هذا النقض من هنا السيد الشهيد في الكلمة أو الأصوليين نقضوا بنقضين آخرين في هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ميز بينهما بقوله وكذلك أيضا أشار إلى مع أنه لو كان في عالم واحد كان يقول ويلزم منه أن يرد عليه النقض بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بعد لا يحتاج أن يقول وكذلك أيضا الإشكال الثاني الذي يرد هسه ذاك الجواب الذي ذكرته مدرسة المرزا ويخلصنا من هذه النقوط بعد موكول إلى دراسة أعمق أما نأتي للجواب الثاني النقض الثاني النقض الثاني ماذا تقولون في مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية أم لا ماذا تقولون في بحث الترتب مسألة أصولية أم لا؟ بعد المرزا يلتزم بأن بحث الترتب من مسائل علم الأصول. المرزا يلتزم أن اجتماع الأمر والنهي من مسائل علم الأصول، وخصوصا بحث الترتب الذي هو مؤسسه وبطله، لأن بحث الترتب أسسه المرزا رحمة الله تعالى عليه، وإلا إلى ما قبل المرزا يعني إلى زمان الآخوند بحث الترتب لم يكن مطروحا بهذا الشكل بهذا النحو الذي طرحه المرزا رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله مفصلا سيأتي في بحث الترتب الذي هو من إبداعات الفكر الأصولي. بحث الترتب السيد الشهيد ينقض بنقضين آخرين، نقض ذكره هنا وهو الاجتماع الأمر والنهي، ونقض لم يذكره هنا وهو بحث الترتب. أما فيما يرتبط بالاجتماع الأمر والنهي، يقول هناك بحث في أنه هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد؟ خب بظاهره لا يمكن، واضح لا يمكن. لماذا؟ لأنكم درستم في الحلقة الثانية في كتاب علوم في علم الأصول أن الأحكام التكليفية متضادة في بينها، فلا يعقل أن يجتمع حكمان تكليفيان على متعلق واحد. إذن لعد إذا هذا الأمر البديهي الواضح البطلان هكذا أمره، لعد لماذا عنون له مسألة مهمة في علم الأصول وهو البحث في اجتماع الأمر والنهي، ووقع خلاف بين الأصوليين، بعض قال بجواز الاجتماع وبعض قال ماذا؟ بامتناع الاجتماع. من هنا قالوا أنه ليس مرادنا الأمر والنهي بلا أي خصوصية في الأمر والنهي، لا، لابد أن هناك بعض الخصوصيات في الأمر أو في النهي تخرج المسألة عن حالة الامتناع الواضح البديهي. بعد هذا بحثه موكول إلى اجتماع الأمر والنهي. محل الاستشهاد هنا وهو أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي يوجد قولان، قول يقول بالامتناع وقول يقول ماذا؟ بالجواز. مرادا من الامتناع يعني لا يمكن ان يجتمع الامر والنهي على شيء واحد. المولى امر بالصلاة، يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، والمولى قال لا يحل لاحد ان يتصرف في مال الغير الا بطيب نفسه، وهذا الانسان غاصب جالس في هذا المكان لا بطيب نفس المالك، فقال له ماذا؟ لا تغصب. خب إطلاق أقيم الصلاة تقول أقيم الصلاة، يجب عليك إقامة الصلاة مطلقا حتى ولو كنت أين؟ في الأرض المقصوبة، هذا إطلاق أقيم الصلاة. ولكن لا تغصب ماذا يقول له؟ لا تغصب يقول يحرم عليك أن تتصرف حتى لو كان ذلك التصرف صلاة. فإذا في هذا التصرف الصلاتي أقيم الصلاة يقول صلي، لا تغصب يقول له ماذا؟ لا تصلي، اجتمع الأمر والنهي. ها؟ إذا بنينا على الامتناع يعني لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، نقدم جانب ماذا؟ جانب النهي، أو نقدم جانب الأمر لا أعرف، مو مهم. ولكن الامتناع يكون صغرى لأي بحث؟ لبحث في باب التعارض، وهو أنه إذا تعارض أمر على نحو البدل ونهي على نحو الشمول أيهما يقدم؟ لأنه صلي هذا الوجوب المتعلق بدلي وشمولي، بدلي لأنه صلي في هذا الوقت أو في هذا الوقت. الفرق بين البدلي والشمولي أنه البدلي يمكن التعبير عنه بأو أو أو، أما الشمولي عندما يقول أكرم كل عالم، هذا ماذا؟ بدلي وشمولي. شمولي يعني أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم إلى آخره، مو هالشكل؟ خب الآن صار عندنا تعارض بين دليل صلي الذي هو البدلي ودليل لا تغصب الذي هو الشمولي. خب في باب التعارض ماذا نقول؟ يا كبرى نطبق، نطبق هذه الكبرى التي تقول يقع التعارض ويتساقطان، يعني الأمر والنهي يتساقطان، نرجع إلى الأصول العملية، أو نقول أن الأمر مقدم، أو نقول أن النهي مقدم. إذا مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي تكون ماذا؟ صغرى لكبرى قاعدة من قواعد باب التعارض في علم الأصول. فإذا اجتماع الأمر والنهي يلزم أن تكون ماذا؟ خارج عن علم الأصول. لماذا؟ لأنه ليست كبرى في قياس الاستنباط بل هي صغرى في قياس الاستنباط. واضح الإشكال؟ هذا النقض، هذا على القول بالامتناع، على القول بالجواز. لتتصوروا أنه نحن عندما ننقض بهذا النقض نقضنا مختص بأحد شقي المسألة، لا، مسألة اجتماع الأمر والنهي بشقيها من الامتناع والجواز يريد هذا النقض. أما إذا بنيت على الجواز يعني أنه يمكن أن تجتزي بهذا الفرد الصلاتي ولو كان في الأرض المغصوبة. هذا معنى جواز يعني ماذا؟ يعني يمكنك أن تجتزي بهذه الصلاة، تجتزئ بهذه الصلاة وتكون مجزئة ومسقطة للتكليف أو مسقطة لفاعلية التكليف على الخلاف بين الأستاذ وعلماء الأصول. الآن نأتي إلى هنا نقول لكي نتمم يا أيها الذين آمنوا، إذن لابد أن نقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لابد أن نقول هذا الإطلاق هو ماذا؟ التفتوا، هذا الإطلاق موجود يشمل حتى الفرد الصلاتي. هذا الظهور ماذا؟ ظهور إطلاقي يحتاج إلى ماذا؟ وكل ظهور فجر. إذن على فرض الجواز أيضا لابد أن نستعين بكبرى أصولية أخرى حتى نتمم ماذا؟ صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. إذن على الامتناع ذاك وعلى الجواز هذا. ايضا الترتب، بعد لا ندخل فيه، الترتب ايضا مسألة الترتب التي هي من مسائل علم الاصول بناء على هذا ايضا تكون بناء على هذا الضابط للمرجع تكون خارج عن علم الاصول. اذا هذه المحاولة وان كانت موفقة للتخلص من النقض الثالث ولكن ابتليت بان تخرج لنا بحث الاوامر والنواهي وادوات المفهوم وادوات العموم، مسألة اجتماع الامر والنهي وبحث الترتب، هذه كلها يلزم بناء على هذا النقض بناء على هذا الضابط ان تكون خارجة عن علم الاصول. ولعل المرزا لا يلتزم بخروج جميع هذه المسائل عن علم الاصول. فهذه المحاولة غير تامة للتخلص من النقض الثالث، مو غير تامة في نفسها بل لما يلزم منها، التفتوا جيدا. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا في ضابط التعريف نحتاج أن يخلصنا من النقوض ولكن بشرط أن لا يخرج لنا مسائل أصولية يخرجها عن علم الأصول. وهذا هذه المحاولة للمرجاء تخلصنا من النقض الثالث ولكنها ما لا يستلزم منها خروج مسائل أخرى عن علم الأصول. فإذا عندما نقول غير تامة مو بمعنى أنها لا تخلصنا من النقض الثالث، لا تخلصنا ولكن تبتلي بهذه الإشكالات. ونحن نريد من التعريف أن يخلصنا من علم الأصول، أن يخلصنا من النقض الثالث ولكن بشرط أن يحفظ على هذه المسائل المطروحة في علم الأصول، يحفظ لنا أصوليتها لا أن يخرجها عن علم الأصول ويجعل البحث فيها بحثا استطراديا كما التزم اضطر أن يلتزم المرزا بذلك في جملة من هذه المسائل. قال ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية، طبعا المراد من القواعد هنا يعني مسائل علم الأصول، أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، وأنت الضابط ذكرته ماذا؟ أن يكون كبرى في قياس الاستنباط، مثل ماذا؟ كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات من قبيل كل، من قبيل جميع، من قبيل الألف واللام الداخل على الجمع ونحو ذلك، وظهور بعض الأدوات في العموم أو بعض الأدوات الهيئات في المفهوم كالجملة الشرطية، فإن هذه الظهورات جميعا محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، إذن لا يبقى فرق بينها وبين المسائل اللغوية. كيف أن ظهور الصعيد لا يمكن أن يقع كبرى في قياس الاستنباط، ظهور صيغة الأمر في الوجوب أيضا لا يقع كبرى في قياس الاستنباط. هذا التي ذكرها يلتزم بها المرزا كما قرأنا لكم، ولكن بعد في المسألة اللاحقة بعد لا يستطيع أن يلتزم المرزا أن مسألة اجتماع الأمر والنهي خارجة عن علم الأصول، بحث الترتب خارج عن علم الأصول. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي فإنه على كلا القولين في مسألة الاجتماع أيضا يرد الناقض، فإن الامتناع في تلك المسألة يحقق الصغرى، كبرها أين نبحثه؟ لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب. إذن لابد أن نرجع هذا نسويها صغرى وكبرها أين؟ نأخذها من باب التعارض. إذا مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، تقع ماذا؟ صغرى في قياس الاستنباط. والجواز فيها في تلك المسألة يحقق الصغرى، ولكن لماذا؟ لكبرى حجية الظهور الإطلاقي. إذا قلنا جائز جواز الإن نأخذه من كبرى حجية الظهور الإطلاقي، وكل ظاهر حجة. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه في النتيجة المنزى لا يستطيع أن يلتزم بهذا. هنا لعله توجد حاشية السيد الهاشمي مفيدة جدا لبيان هذين المطلبين الأخيرين. ومنها المحاولة الثانية للجواب عن الإشكال، للجواب عن النقض الثالث ما ذكره السيد الخوئي، حيث أنه استبدل قيد الكبروية بقيد الكفاية في الاستنباط. ميزان المرزاء ماذا كان؟ أن تكون كبرى في قياس الاستنباط. السيد الخوئي يقول لا نشرط أن تكون كبرى في قياس الاستنباط، يكفي أن تكون بوحدها من غير انضمام شيء إليها كافية لاستنباط الحكم الشرعي. ظهور كلمة الصعيد بوحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي، محتاجة إلى ماذا؟ محتاجة إلى وظهور الأمر، وكل ظهور أو صيغة الأمر ظاهرة ماذا؟ في الوجود. أنت تقول هذا ظاهر، ظاهر في ماذا؟ هذه الصيغة ظاهرة في الوجود، تحتاج هذا ظهور، والظهور في صيغة الأمر ماذا؟ هو الوجود. إذن لو كانت المسألة الأصولية بنفسها كافية لاستنباط الحكم الشرعي فهي مسألة أصولية، وإن لم تكن بنفسها كافية لاستنباط الحكم الشرعي فهي ماذا؟ مسألة غير أصولية. والبحث في أن كلمة الصعيد ظاهرة أو ليست ظاهرة بنفسها كافية لاستنباط الحكم الشرعي أو لابد أن ينضم إليها شيء، ينضم إليها شيء. أما بخلاف أن كلمة أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب كافي لاستنباط الحكم الشرعي لو مو كافي في استنباط الحكم الشرعي، السيد الخوئي يقول كافي لاستنباط الحكم الشرعي. فإن قلت آخر هم تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، يقول بل كبرى حجية الظهور ليست من المسائل الأصولية لأنه لم يقع فيها خلاف. خب من هذه الجملة الأخيرة من كلامه ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه يذكر السيد الخوئي في ميزان آخر لمعرفة المسألة الأصولية، وهو أنه إذا وقع فيها خلاف فالمسألة أصولية، إذا لم يقع فيها خلاف وكان متفق عليها فالمسألة ماذا؟ غير أصولية. وحيث أن البحث في حجية الظهور غير خلافية فالمسألة غير أصولية. فإذا نفس ظهور صيغة الأمر في الوجوب يستنبط منها حكم شرعي بالاحتياج إلى مسألة أصولية أخرى، مو بالاحتياج إلى حجية الظهور، بالاحتياج إلى ضم مسألة أصولية أخرى إليها. نعم قد نضم إليها ماذا؟ مسألة غير أصولية وهي حجية الظهور، ولكن نحن ضابطنا في المسألة الأصولية هو أن تكون بنفسها يستنبط منها حكم شرعي بالاحتياج إلى ضميمة مسألة أصولية أخرى، مو بالاحتياج إلى ضميمة أي شيء، بالاحتياج إلى ضميمة مسألة أصولية أخرى. وهنا لم نضم إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب مسألة أصولية أخرى، ضممنا إليها حجية الظهور، ولكن حجية الظهور ماذا؟ ليست مسألة أصولية. واضح هذا الضابط؟ إذن السيد الخوئي دام ظله يقول أن ضابطنا في المسألة الأصولية هو هذا. أنا أقرأ العبارات من الكتاب أو من كتابه حتى يتضح بأنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه بدقة هذه المسائل تابعة. يقول فالتعريف يرتكز على ركيزتين، السيد الخوئي يقول في ضابطه في المحاضرات الجزء الأول صفحة 8، فالتعريف يقول يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية في المسألة من باب الاستنباط والتوصيف لا من باب التطبيق، وهذا الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا أن السيد الخوئي يفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية، يقول الفقهية تطبيق والمسألة الأصولية ماذا؟ استنباط وتوثيق. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها، يعني هي كافية لاستنباط الحكم الشرعي من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى إليها، مو من دون حاجة إلى ضم شيء إليها، وإلا نحن نحتاج إلى ضم أن الظهور حجة إليها حتى يمكن الاستنتاج من ظهور صيغة الأمر ماذا؟ الحكم الشرعي. خب سيدنا لماذا حجية الظهور ليست أصولية؟ يقول بإجبار أنه لم يقع فيها خلاف. فلهذا في الصفحة 6 من كتاب المحاضرات الجزء الأول يقول بأن كبرى حجية الظهور محرزة ومفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية عليها، ولم يختلف فيها إثنان، ولم يقع البحث عنها في أي علم، ومن هنا قلنا أنها خارجة عن المسائل الأصولية. واضح هذا المطلب؟ يكفي أن نقضاها من أرى إن شاء الله ناقل مش بعيشون. إذن هنا السيد الخوئي ذكر في آخر كلامه ضابطا آخر لتمييز المسألة الأصولية عن غيرها، وهي الاتفاق عليها وماذا؟ والاختلاف فيها. فكل ما اتفق عليه فهو خارج عن علم الأصول، وكل ما اختلف فيه مع الركيزة الأولى أن يكون ماذا؟ واسطة في الاستنباط، يكون داخلا في علم الأصول. هذا هو الضابط الذي ذكره السيد الخوئي. قال ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى. هذا الأدب رحمة الله على السيد الشهيد كان محفوظا إلى آخر يوم نحن رأيناه في حياته قدس سره الشريف. هذا الأدب كان محفوظا. أنا أتذكر مرارا وتكرارا كنا نسأل سيدنا غدا عطلة تجمون الحوزة، كان تعطيلات وفيات مناسبات تصير، كنا نسأله سيدنا عطلة الأمور، طبعا فتوى الرسالة والعملية أيضا كانت مكتوبة من مراجع الحوزة، كان سيدنا بكرة عطلة يقول قالوا شوفوا سيد الأستاذ ماذا يقول. حتى في التعطيل في تعطيل الدرس كان يقول انظروا سيد الأستاذ ماذا يقول، إذا عطل غدا فإحنا منعطل، إذا ما عطل فإحنا مدرس أكل. رحمة الله تعالى عليه، بخلاف البعض الآخر عندما تعلم 4 كلمات من شخص عرف من شوي يناقش بعد ذلك الوقت اسمها ما يجيبه يذكره بالكناية. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى. إذا قال لا نشترط أن يقع كبرى في قياس الاستنباط كما ذكر، حتى لو لم يكن كبرى في قياس الاستنباط، نشترط أن يكون بمفرده كاف لاستنباط الحكم الشرعي، يعني أن لا ينضم إليه كبرى أصولية أخرى. فإن لم ينضم إليه كبرى أصولية أخرى واستنبط منه الحكم الشرعي فهي مسألة أصولية، وظهور كلمة الصعيد ليست كذلك، فإنه بمفردها لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي إلا أن ينضم إليها كبرى أصولية. وهي ما هو ذلك الضابط؟ قال وهي تلك الصفة الأخرى، الضمير يعود على الصفة، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي، ولكن بهذا القيد وحدها بأي معنى؟ بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، مو بلا ضم أي شيء آخر غير ممكن. إذن فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب. طبعا كلمة الصعيد البحث ليس في كلمة الصعيد، البحث في تيمموا فتيمموا صعيدا طيبا، لأنه ليس فيها صيغة الأمر، ولا صعيد ما فيها صيغة الأمر. عندما يقول كلمة الصعيد محتاجة إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، مو الكلمة هاي محتاجة، حيث أن الصعيد وقع متعلقا لماذا؟ لتيمموا، والتيمم يحتاج إلى ظهور صيغة الفعل صيغة الأمر في الوجوب. فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب. فإن قلت جواب عن إشكال المقدر، خذ ظهور صيغة الأمر في الوجوب أيضا متوقف على أصالة حجية الظهور، قال ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب عن علم الأصول وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور. لماذا لا يخرج؟ قال لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية. لماذا؟ للاتفاق على هذه الحجية والاتفاق على هذه المسألة. ونحن نشترط في القاعدة الأصولية أن تكفي بنفسها لاستنباط الحكم بلا ضم قاعدة الأصولية، وهنا لم نضم قاعدة الأصولية إلى حجية إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ونلاحظ على ذلك أولا، ما هو مرادك، التفتوا جيدا، ما هو مرادك أنها بنفسها كافية، بنفسها كافية في الجملة لو بنفسها كافية بالجملة، وبعبارة أخرى بنفسها كافية في تمام الحالات ولو حتى في مورد واحد لا تحتاج، أو بنفسها كافية ولو في مورد واحد وإن كانت في الموارد الأخرى تحتاج، يعني الموجبة موجبة كلية أم الموجبة موجبة جزئية. أنت تقول لا تحتاج من غير ضم قاعدة أصولية، عدم ضم قاعدة أصولية إليها مطلقة، أو عدم ضم قاعدة أصولية إليها ولو في مورد. على كلا الشكلين نحن نجيب، نقول افترضوا في جميع الموارد، لعل مراد سيد الأستاذ هو ماذا؟ أنه لا تحتاج مطلقا، لا تحتاج مطلقا ولو في مورد واحد. خب صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، سيدنا مسألة أصولية أم لا؟ تقول نعم مسألة أصولية، بنفسها كافية للاستنباط من غير ضم مسألة الأصولية إليها أو لا؟ يقول نعم. يقول لكن أنتم هنا صار عندكم خلط، شنو منشأ الخلط؟ وهو أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب دائما ليس يأتي في دليل قطعي السند. نعم في القرآن ورد في دليل قطعي السند، فنحن لا نحتاج إلى البحث ماذا؟ في حجية السند. أما لو جاء صيغة الأمر في دليل ماذا؟ ظني السند، هل يمكن أن يكون صيغة الأمر كافية للاستنباط أو لا بد أن يضم إليها حجية السند؟ من الواضح أنه لابد أن يضم إليها حجية السند حتى يمكن أن تستنبط من ظهور صيغة الأمر في الوجوب الحكم الشرعي. إذن إن كان مرادك عدم الاحتياج مطلقا نحو الموجبة الكلية، فينقض عليك فيما لو وردت صيغة الأمر في دليل ظني السند، فإنك لابد أن تبحث في حجية السند حتى يمكن أن تستنبط الحكم الشرعي من قوله فتيمم. نعم إذا نظرت إلى فتيمم في القرآن نعم لا تحتاج، ولكنه تيمم خب مو فقط يتيمم، احنا عندنا ألف صيغة أمر أخرى في ماذا؟ في أدلة ظنية السند لا قطعية. واضح المطلب؟ إذا هذا إذا كان مرادك عدم الاحتياج مطلقا. فإن قلت أنه مرادنا من عدم الاحتياج عدم الاحتياج ولو في مورد واحد، يقول هذا ينطبق على كلمة الصعيد أيضا. أنت تقول ماذا؟ التفت جيدا، أنت تقول ماذا؟ تقول أنه بنفسه المسألة تكون كافية لاستنباط الحكم الشرعي. كلمة الصعيد جاءت في القرآن أو لم تأتي في القرآن؟ نعم جاءت في القرآن أم لا؟ الدليل السبب قطعي أم لا؟ نعم. إذا الآن نريد أن نستنبط هنا من الصعيد نحتاج إلى شيء آخر؟ نحتاج إلى حجية السند؟ إذا كلمة الصعيد استغنت ولو في مورد ماذا؟ عن غيرها وكفت لاستنباط الحكم الشرعي. فإن كان مرادك في كل الحالات يرد عليك أنه لو وردت الصيغة التي هي مسألة أصولية في ماذا؟ في دليل ظني السند. وإن كان مرادك ولو في حالة واحدة يرد عليك أن كلمة الصعيد الذي هو مورد ناقضة لو جاء في دليل قطعي السند فإنه لا يحتاج إلى دليل السند. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ما هو مرادك أن حجية الظهور مسألة متفق عليها، عفوا أن المسألة الأصولية مسألة متفق عليها؟ يظهر من كلامك هذا أنك تريد أن تعطينا ضابطا للمسألة الأصولية، وهو أنه إذا كان متفق عليها فهي خارجة، وإذا كان مختلف عليها فهي داخلة، مع أنكم تعلمون أن الاختلاف والاتفاق ينصبان على من؟ على المسألة الأصولية، مو أن المسألة الأصولية متفرعة على الاتفاق أو الاختلاف. واضح؟ هذا أولا يرد عليكم. وثانيا إذا تتذكرون نحن قلنا لابد أن نعطي مائزا قبليا، وهذا المائز قبلي لو بعدي، لأنه بعد تحقيق هذه المسألة أنها متفق عليها أو مختلف فيها، لا أعرف أنها أصولية أو غير أصولية، على فرض أننا نسلم معكم أن الضابط هو الاتفاق والاختلاف، سلمنا أن الضابط في تمييز المسائل الأصولية عن غيرها هو ماذا؟ هو الاتفاق عليها والاختلاف فيها، سلمنا. ولكن هذا المائز مائز بعدي أم مائز قبلي؟ مائز بعدي، لأن بعد البحث يتضح أنها متفق أو غير متفق عليها، ونحن نريد من الضابط أن يكون مائزا موضوعيا قبل تدوين مسائل العلم. هذا اثنين، هذا يرتبط بذلك الضابط على الإشكالات. ها، ثالثا نحن قلنا أن الضابط لابد أن يكون منسجما مع الغرض الذي دون له هذا العلم. وأي انسجام بين أن يقول متفق عليها مختلف فيه؟ قلت ضابط جيد، ولكن هذا أي مناسبة بينه وبين الغرض الذي دون من أجله علم الأصول وهو الاستنباط؟ آخر العلم الأصول له غرض يترتب عليه وهو ماذا؟ القدرة على الاستنباط. فالمسألة متفق عليها أو مختلف عليها، شنو العلاقة بين الاتفاق والاختلاف مع الغرض الذي دون له علم الأصول؟ فلا يوجد أي مناسبة. فلهذا نحن نريد من الضابط كما ذكرنا في النقطة الثانية أن يكون الضابط منسجما مع الغرض الذي لأجله دون ذلك العلم. هذا الإشكال ثانيا. ثانيا ثالثا الذي لم يذكره السيد الشهيد، سيدنا ومن قال لكم أن فجية الظهور من المسائل المتفق عليه؟ هذا الإشكال هو إشكال لطيف. من قال لكم أن فجية الظهور، هذا الإشكال أورده الشيخ جواد التبريزي من جواد التبريزي في دروسه بحث الخارج على سيد الخوي وهو من تلامذة سيد الخوي، قال ومن قال لكم أن حجية الظهور من المسائل المتفق عليها؟ وإلا لو كانت من المسائل المتفق عليها سيدنا أنتم ما تحتاجون عندما تأتون إلى حجية الظهور إقامة الدليل، مع أنكم تقيمون الدليل على حجية الظهور. إذا كانت المسألة بديهية لا يوجد فيها خلاف، لعل ماذا هناك تدخلون في بحث مفصل لإثبات حجية الظهور. بل يوجد عندنا خلاف محقق، مو خلاف احتمالي، فإن ابن قبة قال جعل الحجية للإمارات مستحيل، ومن الإمارات الظهور، لأن الظهور ليس نصا وإنما هو ماذا؟ إمارة. فيكون مشمولا لإشكالات ابن قبة، وهو أنه جعل الحجية للإمارة غير العلة الإمارة التي لا تفيد إلا ظنا محال، لأنه إما يلزم منه جمع ضدين، إما مثلين، إما إلى غير ذلك. فيوجد اختلاف في المسألة، نعم الاختلاف شاذ نادر لا يعبأ به أحد، وإلا المسألة مسألة خلافية. فإذا هذه المحاولة أيضا غير تامة. قال ونلاحظ على ذلك بل إذا في ذلك جيد هذا الإشكال اللي أنا أجزني أحسنتم بل جيد جدا اللي قلت الأخ بأنه بعد ذلك سنشير. يقول يمكن أن يقال بإشكال الرابع، وهو أنه إذا كان هذا هو الضابط جملة من مسائل علم الأصول من المسائل المتفق عليها، من قبيل أن العمل بالعام لا يكون إلا قبل البحث، لا يمكن أن يكون قبل البحث عن المخصص، هذه مسائل متفق عليها في علم الأصول، لا يوجد مخالف في هذه المسألة، أن العمل بالعام قبل البحث عن المخصص غير جائز. خب هذه خارج عن علم الأصول سيدنا، تلتزمون بذلك؟ فإذا الإشكال الرابع يرد أيضا أنه يلزم بناء على ضابط خروج كثير من المسائل الأصولية المتفق عليها في علم الأصول، لأنكم جعلتم الضابط الاتفاق والاختلاف عليها. قال ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى، ما هو معنى عدم الاحتياج؟ إن أريد به أي بعدم الاحتياج عدم الاحتياج في كل الحالات وبنحو الموجبة الكلية، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية جميعا. يعني مراده مو أنه لا يتحقق مطلقا، يعني لا يتحقق كاملا، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية جميعا. لماذا؟ لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السنة، ولكن حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السنة، نعم إذا جاءت في دليل قطعي السنة لا تحتاج إلى حجية السنة. وإن أريد به أي بعدم الاحتياج عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غير المسائل الأصولية أيضا كما في كلمة الصعيد فإنه لو جاء في دليل قطعي السند يمكن أن يستنبط منها الحكم بالاحتياج ماذا إلى حجية السند فهذا قد يتفق في غيرها كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية جهات الأخرى من الدليل قطعية هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور وهي قاعدة حجية الظهور أصولية لماذا؟ لأن مجرد عدم الخلاف فيها في هذه القاعدة لا يخرجها عن كونها أصولية لماذا لا يخرجها عن كونها أصولية؟ قال لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية هذا مضافا للإشكالات التي ذكرناها فيما سبق إذن إلى هنا اتضح لنا أن هذا النقض الثالث لم يمكن الجواب عنه لا بمحاولة المرزا ولا بمحاولة السيد القوئي ومن هنا يقول السيد الشهيد أن هذا النقض الثالث نقض وارد على التعريف هذا التعريف المشهور للأصوليين في تعريف علم الأصول هذا التعريف مبتلى بالنقض الثالث وأما النقض الأول والنقض الثاني فيمكن دفعهما من هنا لا بد أن نختار ضابطا جديدا لبيان علم الأصول لتعريف علم الأصول فلهذا قال وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على التعريف على تعريف المشهور والأصح أن يقال قبل الدخول في بيان تعريف المصنف قدس سره الشريف أشرنا إلى نقطتين تتذكرون النقطة الأولى أن يكون قادرا على دفع النقوض بشرط أن لا يخرج مسائل أخرى من علم الأصول الشرط الثاني أن يكون هناك انسجام بين الغرض الذي دون له العلم وبين الضابط الذي نبديه لمسائل علم الأصول بس من هنا نحن نحتاج ولو بنحو المقدمة الموجزة تفصيلها الأخوة يراجعوه بشكل جيد في كتابه هو المعالم الجديدة في الأصول وكتاب الحلقة الأولى هذين الكتابين أنا في اعتقادي الأخوة يطالعوها مطالعة جيدة المعالم الجديدة في علم الأصول هو كتاب الحلقة الأولى مطالعة جيدة دقيقة هناك أساسا نحن ندخل البحث هكذا طبعا بعد أن ننتهي من مجموعة من مسائل علم الكلام أن هناك خالق أن هناك مخلوق وأن هذا المخلوق لم يترك سدى وأنه لا يمكن أن يعتمد على عقله لاستنباط الأحكام الشرعية بل يحتاج إلى نبيين إلى مرسلين إلى أن نصل إلى هذه النقطة وهي أنه إذن نحن نحتاج إلى الاجتهاد طبعا هذا يكون لمعلومات الإخوة أن الاجتهاد من مختصات الدين الإسلامي وإلا في الشرائع السابقة لم يكن هناك اجتهاد الاجتهاد من مختصاتنا فلهذا تجد في تلك الأزمنة عندما كون كلما تحقق احتياجون كان يأتي نبي جديد أنه في الروايات وارد أنهم 124 ألف نبي خب هذا يقول فلهذا في كثير من الروايات وارد علماء أمتي كأنبيائي بني إسرائيل لأنه هذه الوظيفة التي يؤديها علماء الأمة علماء الأمة في الدين الإسلامي هي نفس الوظيفة التي كان يؤديها الأنبياء في العصور السابقة على أي الأحوال إذا نأتي إلى باب الاجتهاد باب الاجتهاد ما هو؟ باب الاجتهاد هو تعيين الوظيفة تجاه الحكم الشرعي باب الاجتهاد فإذا نحن نريد من الاجتهاد ماذا؟ نريد من الاجتهاد أن يعين لنا الوظيفة الذي يعين لنا الوظيفة من هو؟ الفقه الفقه هو الذي يعين لنا الوظيفة خب لعد لماذا وجد علم الأصول الفقه هو الذي يعين لنا الوظيفة لماذا وجد علم آخر باسم علم الأصول من هنا قالوا أنه لا يوجد يعني قال السيد الشهيد أنه لا يوجد فرق جوهري بين الفقه وبين الأصول الأصول والفقه جوهران علم واحد مو علمان ليس الفرق بين الأصول والفقه من قبيل الفرق بين علم الطب وعلم الهندسة. هناك يوجد علمان، هنا لا يوجد حقيقة علمان، يوجد عندنا حقيقة علم واحد وهو الأصول وهو الفقه. ولكن التفتوا جيدا، ولكن الفقه عندما تطور احتاج ان يستحدث بابا جديدا سميناه علم الاصول. بس هذه تتمة المطلب، انا اخليها الى غد بس مثل الاذان. والحمد لله رب العالمين.